سورة الإسراء ويتخذ غيب الحلال يسؤن نراو وضم الهمز والمد عويلا سما ويلقاه يضم مشددا كفى يبلغن نمدده واكسر شمردلا وعن كلهم شدد وفاء في كلها بفتح دنا كفءا ونو على اعتلا وبالفتح والتحريك خطأ مصوب وحركه المكي ومد وجملا وخاطب في يسرف شهود وضمنا بحرفيه بالقسطاس كسر شاد على وسيئة في همزه ضم وهائه وذكر ولا تنوين ذكرا مكملا وخفف مع الفرقان وضم ليذكروا شفاء وفي الفرقان يذكر فصلا وفي مريم بالعكس حق شفاؤه يقولون عن دار وفي الثاني نزلا سما كفله أنث يسبح عن حيما شفا واكسر إسكان رجلك عملا ويخسف حق نونه ويعيدكم فيغرقكم واثنان يرسلا خلافك فافتح مع سكون وقصره سما صفناء أخر ما عن همزه ملا تفجر في الأولى كتقتل ثابت وعم ندى كسفا بتحريكه ولا وفي سبأ حفص مع الشعراء قل وفي الروم سك ليس بالخلف مشكلا وقل قال لولا كيف دار وضمتا علمت رضا والياء في ربي ينجلا